بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان سلامنا في الاستصحابين المتعارضين. قسمنا الاستصحابين المتعارضين إلى قسمين، مر أحدهما سببي والآخر مسببي، وقد فرغنا بحمد الله عز وجل من ذلك. الآن إذا لم يكن أحدهما سببي والآخر مسبب، بل كانا معلولين مسببين عن علة، فقلنا أين هذا يكون؟ فيما إذا علمنا إجمالا بارتفاع الحالة السابقة في أحد الشيئين، هناك شيئان لهما حالة سابقة متيقنة وعلمنا بارتفاعها في أحدهما، ومثلنا لذلك بمن؟ بمثال، إذا تذكروا مثال الذي ذكرناه ماذا؟ فيما إذا كان عندنا إناء سابقا كان طاهرين، ثم علمنا بارتفاع الطهارة أحدهما، يعني علمنا بطرو النجاسة على أحدهما. هنا سوف نشك في نجاسة هذا، في بقاء طهارة هذا، ونشك في بقاء طهارة ذا، وهذا من الشك من أين نشأ؟ شك في طهارة هذا وفي بقاء الحالة السابقة في هذا، والشك في بقاء الحالة السابقة لهذا، من أين نشأ؟ هل أحدهما أحد الشكين سبب الشك؟ كلا، بل هذان الشكان نشأ من علمنا الإجمالي بارتفاع الطهارة في أحدهما، يعني بطرو النجاسة في أحدهما. هذا المثال الذي ذكرناه بالأمس. راح اليوم أريد أفرد مثال يا أخي ثاني، المثال الثاني لأن لي شغل به نذكره بالكتاب مذكور. المثال الثاني هذا، لو كان عندنا نفط كر نجس، ماء نجس بقدر نفط كر، وأتممناه بنصف ثاني طاهر، هذا النصف الثاني طاهر، الأول نجس التفت جيدا، صار المجموع كرا، هل هذا المجموع بعد صيرورته كرا يصير له حكم كر؟ يعني يصير طاهر مطهر؟ مثل كيش يقول اني ولا فرضية تمسوها، هو كان نصف نجس نصف طهر، اتممناه بنصف ثاني طاهر، هل المجموع يصير طاهر مطهر لا ينفعل؟ هم نقول المجموع يصير نجس. هاي مسألة ثلاثية. المرتضى سيدون، هاي من آراء المعروفة للمرتضى، يقول الكل يصير، جميع هذا الماء يصير طاهر ويصير كر ويصير مطهر ويصير لا ينفعل، لأن الإمام عليه السلام قال إذا بلغ الماء حجر كر، طبعا الحشمة نشغل بهاي بقية، لأن الإمام عليه السلام قال إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، وهذا كر، هذا كر، هذا كر كر يا بكرة كر، فلا ينجسه شيء. لكن الأعلام البقية قالوا بأنه نجس بمجموعه يصير نجسا. هنا أكو شيء، والله ماذا؟ لماذا لا نقول بأن النجس يبقى على نجاسته والطاهر يبقى على طهارته؟ الجواب يعني نثبت رأي ثالث، يعني رأي ابن إدريس المرتضى ولا هو رأي ماذا؟ مشهور. مشهور صار يقول المجموع نجح. مصطفى كان يقول ماذا؟ الكل طاهر. وانا نتمنى رأي ثالث. نقول النصف النجس يبقى نجس، النصف الطاهر يبقى طاهر. واحد أحسن. الجواب قام الإجماع على أن الماء الواحد ليس له إلا حكم. قام الإجماع على أن الماء الواحد ليس له إلا حكم واحد. فإذا هكذا قام إجماع حينئذ نقول إذا قد قائل يقول أنا يمكنني أن أحكم ببقاء الطاهر على طهارته والنجس على نجاسته. يمكنني شلون يمكن؟ يقول أتمسك بالاستصحاب، أقول النصف النجس أشك هل باقي على نجاسته أم لا. نستصحب بقاء نجاسته. النصف الطاهر نشك هل باقي على طهارته أم لا. نستصحب بقاء على الطهارة. فإذا ببركة الاستصحابين أمكننا أن نحكم بأن النجس باقي على نجاسته والطاهر على طهارته. هذا إذن دليل راح يصير لهذا التفصيل اللي احنا نريد نفصله قول الثالث تمسك بالاستصحاب. جواب ذلك ظهره. نقول بأن جريان هذين الاستصحابين يخالف ذلك الإجماع القائم على أن الماء الواحد ليس له إلا حكم واحد. أقلت الكلام يا أخي، أقلت الكلام. خلاصة شنو خلاصة اللي ذكرته؟ ترد مثال أنا بدي أذكر ما أدري شلون صارفوا إلى هذا بعد. المثال الثاني للاستصحابين الذي ليس أحد ما سوى الآخر مسببي بل كلاهما مسبب عن شيء ثالث. الماء النجس المتمم كرة، فإنه استصحاب بقاء النجاسة يقول نجس ذلك النصف النجس، استصحاب بقاء طارق ذات النصف ماذا باقي على الطهارة. وهذان الاستصحابان ليس أحدهما سببي والآخر مسببي، فإن الشك في بقاء نجاسة ذاك لم ينشأ من الشك في بقاء طهارة، والشك في بقاء طهارة هذا لم ينشأ من الشك، بل كلا الشكين مسبب عن من؟ عن أمر ثالث. وما هو الإجماع القائم بأنه ماذا؟ إحدى الحالتين لأحد النائين حتما ماذا؟ ارتفعت، فإما نجاسة النجس ارتفعت وتبدل الكل إلى الطهارة، وإما طهارة الطاهر ارتفعت وتبدل الكل إلى الطاهر أو النجس بريء أصبح هكذا. هذا مثال ثاني اذكرت فيه. وهناك مثال رابع وثالث ورابع من الكتاب ماذا؟ نقرأ خب بس الآن شعرفنا احنا لحد الآن المقام الجديد أن يكون أحد الشكل ليس مسبب عن الآخر بل كلاهما مسبب عن ثالث، وهو ماذا؟ الثالث العلم الإجمالي بارتفاع الحالة السابقة في أحدهما. ترى بس عرفنا العنوان يا إخوان وضربت مثال هيش ما سوانا شينا هواية وهيش ما سوانا بس أبطانا العنوان. المقام الجديد البحث الجديد أن يكون أحد الشكين ليس مسبب عن الآخر وإنما هما مسبب عن من عن شيء ثاني. قلنا هذا وين يصير في معنى الإجمالي؟ اشتريت مثالي من انتهى بس هذا بيّنته شيء ما بيّنت مطلب علمي. هسه بحثنا في هذا القسم شلون يصير البحث؟ من هدف بحثنا؟ هاي من هدف بحثنا لحدين في اشواب الجواب من هدف بحثنا هكذا. هذان الاستصحابان مرة لو اردنا ان نجريهما معا يلزم من اجرائهما معا مخالفة العلم الاجمالي مخالفة قطعية عملية. قطعية يعني شنو قطعية؟ يعني حتمية 100% جسمية. هاي ما لي شغل بها لكن اللي لي شغل بها عملية. عملية عملية يعني شنو؟ على مستوى العمل. مو احيانا ما ينزل المخالف على مستوى العمل، على مستوى الاعتقاد كما الآن في بقية الشقوق. أكرر من الأول مرة، إذا أردنا إجراء استحباب يلزم منه مخالفة قطعية عملية للعلم الإجمالي. مثال ماذا؟ المثال الأول الذي ذكرته، مثاله هو المثال الأول لمثال ماذا؟ الإناءين. يعني هناك لو أردنا أن نجري الاستصحابين شو راح نحكم؟ جاوبني أنت على العدد بسرعة يا أخي. بأن هذا طاهر، لأن الحالة السابقة أنا كنت أعتبرها طهارة مو نجاسة، طهارة. نحكم هذا طاهر إذا أشربه، ذاك طاهر إذا أشربه. فلجنا من ذلك ماذا؟ شربوا ماذا؟ قولوا يا النجس. هذه مخالفة للعلم الإجمالي، مخالفة ماذا؟ عملية على مستوى العمل، يعني عملا شربت النجس وخالفت العلم الإجمالي. فمرة يلزم من إجراء الاستصحابين مخالفة عملية، هذا الشق الأول كالمثال الأول. شق ثاني، ومرة لا يلزم مخالفة عملية. وإذا لم يلزم مخالفة عملية فمرة يقوم الإجماع علما، يقوم الإجماع على عدم بقاء الحالتين السابقتين معا، بل حتما واحدة مرتفعة كما في أي مثال، كما في أي مثال. مثال الثاني اللي ذكرته، فإنه في المثال الثاني اللي ذكرته إذا أردت أن أجري كلا الاستصحابين بأن أحكم بطهارة الطاهر وبنجاسة النجس، مخالفة عملية راح يصير يا بصر، عملية على مستوى العمل مو على مستوى الاعتقاد. لا، على مستوى الاعتقاد صارت حتما. ليش؟ لأنه أنا أعلم إجمالا بسبب الإجماع حتما إما الطهارة ارتفعت وإما النجاسة ارتفعت. لا يمكن نجاسة النجس تبقى وطهارة الطاهر. إذا أردت أجراء الاستصحاب يلزم مخالفة للعلم الإجمالي لكن اعتقادي، أما على مستوى العمل ما راح تلزم مخالفة عملية. لأنه خارجا إما أنا أشرب الماء احتمال الموافقة موجود، وإما ما أشرب الماء أما احتمال الموافقة موجودة. يعني إذا شربت احتمال طاهر موجود، كله طاهر موجود. إذا ما شربت تركت احتمال الموافقة موجود، والنجس كله ما دار تركت. فمخالفة عملية صارت قطعية، عملية قطعية ما تصير. بل المخالفة ماذا؟ اعتقادية، وقام الإجماع على عدم اجتماع الحالتين السابقتين. هذا الشق الثالث. الشق الثالث أن لا يقوم إجماع على عدم اجتماع على عدم الجمع بين الاستصحابين. إذا لم يقوم إجماع حينئذ نقول مرة كلا الاستصحابين لا يترتب عليه أثر عملي، وإنما الأثر العملي يترتب على أحد الاستصحاب. مثال ماذا؟ على أحد الاستصحاب. نقرأ من الكتاب بعد ما أطول أنا إذا أريد أشرح أو أريد كذا. ومرة يترتب الأداء على كليهما، إذا الشقوق جد صارت. هاي من هدف بحثي من الأول أكرر. الاستصحاب على المتعارضان اللي ليس أحدهم طويل والآخر مسدد. مرة يفرض أنه يلزم من إجراء عملية قطعية كالمثال الأول، ومرة لا يلزم عملية قطعية فقط اعتقادية. إذا لم يلزم عملية قطعية مرة يقوم إجماع على عدم اجتماع الحالتين عدم بقائهن كالمثال الثاني، ومرة لا يقوم. إذا لم يقوم مرة يترتب على كلا الاستصحاب أثر عملي، ومرة لا يترتب على كلا الاستصحاب أثر عملي. هذه شقوق أربعة. أولا نتكلم عن من؟ عن الشقين الأولين. الشقين الأولين ماذا؟ يعني اذا يلزم مخالفة قطعية عملية او قام الاجماع على عدم بقاء حالتين السابقتين. شنو رأيك شيخنا الانصاري يقول رأيي في مثال شنو بالله العجيب اخليه قدامي المثال وشنو مثال شنو هو مال الاناءين اللي حالة سابقة طهارة اذا ردت استصحب كلا الاناء الطهارة كلا نار يلزم مخالفة قطعية عملية. رأيي تساقط كلا الاستصحابين من دون تخيير بين الاصحابين ولا اعمال المرجحات. فلنا دعويان اذا. الدعوة الاولى لا نقول باعمال المرجحات كما ذكر البعض. وبعض قال نقدم احد الاصحاب الموافق للمشهور مثلا مقدما مرجح. شلون احد الرواية الموافق المشهور مقدمها؟ الشهرة في باب الرواية مرجحة. قال الشهرة هنا في الاصحاب مرجحة الصين. فدعوانا الاولى انه اعمال المرجحات باطل ليس بصحيح. لا نقدم لا نرجع على اصحاب على الاخر بالمرجحات من الشهرة. والدعوة الثانية نقول اذا لم نعمل المرجحات اذا المناسب ان نقول بماذا؟ بالتفاقد ولا نقول بمن؟ بالتخيير. تلك الدعوين تحتاج من الى اثبات. اطبق هذا المقدار وبعدين نلاحظ. اما القسم الثاني وهو ما اذا كان الشك في كليهما مسببا عن امر ثالث. الامر الثالث انه العلم الاجمالي بعد لا غير. فمورده ما اذا علم ارتفاع احد الحادثين لا بعينه يعني من دون تعيين علم اجمالي. علم اجمالي يكون ما معين يا اللي بيتبع حالة الثالثة. يشك في تعيينه بس ما بل شاكين في تعيينه ياهو. فاما هنا بعد شكوك بما اروحه. فاما ان يكون العمل بالاستصحابين مستدل مخالفة قطعية عملية لا تنسى. والا غير عملية موجودة دائما. عملية لذلك علم اجمالي كما لو علم اجمالا بنجاسة احد الطاهرين. احد الطاهرين يعني حالتنا السابقة كانت طهارة. اذا اردنا نستصحب بقاء الطهارة مع علمنا بنجاسة واحد راح نشربه فتلزم مخالفة عملية قطعية عملية. بس يكون حالات الشاقة الطهارة التي اشتبه بعض مرات وضع حالة الشاقة النجاسة ثم علمنا لطهارة واحد فلا هناك مصير مخالفة عملية. ليش؟ لان اذا حالة الشاقة النجاسة وتستصحب راح تسوي تتركه. واذا تتركنا ما راح تسوي مخالفة عملية شكو بها عناده. واما ان لا يكون شو اما ان لا يكون عن شنو واما لا يلزم مخالفة قطعية عملية. وعلى الثاني يعني اذا ما يلزم مخالفة عملية فقط اعتقادية. فاما ان يكون دليل من الخارج على عدم الجمع على عدم الجمع يعني على ان تلك الحالتين ليست باقية ليست مجتمع لا يمكن بقاء كما في الماء النجس المثمم كرا بماء طاهر حيث قام الاجماع على اتحاد حكم الماء. اذا صار ماء واحدا حكم النسر واحد فما يمكن يبقى الطاهر على طهارة النجس على نجاسة. فقام الاجماع على ان احد الحالتين السابقة حتما ليست باقية او لا يعني لم يقم دليل من الخارج. وعلى الثاني يعني اذا لم يقم دليل من الخارج مرة قلنا يترتب اثر على كلا الاستصحابين ومرة يترتب الاثر على استصحاب واحد. السؤال الان يا اخي راح امثل لك الامثلة حتى اطبق العبارة. اول راح امثل لك فرض مثال على بلي ترتب الاثر لكلا اللي يسمونه استصحاب على كلا الاستصحابين. مثل ما لو كان عندي مائع ما ادري هل هو بول او هو ما لا تقول لي شيخ هاي شلون يصير. ايش قلت لك يصير الترك صعب ترك صعب. ما ادري هل بول او هو ما يجوز اكون بضيه ولا يلا جاء اسألك يجوز اكون بضيه ولا قل لا انا ماكو فرض اصل يثبت انه بول ولا اصل يثبت ما ما اصل يثبت انه ما موجود فما يجوز الوضوء. اصالة عدم بوليته معارضة باصالة عدم ما ايه اصول متعارضة هنا لكن اذا غفلة الانسان توفضي غفلة غفلة توفضي حتى القربة تتعثر. ليش اقول غفلة حتى القربة تتعثر؟ ففي مثل هذه الحالة وضوء منا يحصل يوم يحصل؟ قالوا نعم الوضوء ماذا منه؟ العفو. وضوء قالوا لا يحصل. ليش؟ لانه لا يعلم انه قد توضأ بما بالماء سابقا كان محدث يستصحب بقاء الحدث فيجب عليه الوضوء من شنو؟ جديد. لكن سؤال لا فضح نسأل، هل أعضاؤه نجس أم لا؟ يعني إيديه نجسه، وجهه نجس، لما يريد يتوضا من مرة ثانية يجب أن يغسل يده ووجهه هكذا حينما يتوضا وضوء جديد؟ نقول لا. ليش؟ لا لا لا لا. ليش؟ لأن سابقا كان الوجه طاهر، اليد طاهرة، الآن نشوف في بقاء الطهارة، نستصحب بقائه الطهارة. مع أنه يعلم، فإذا نذكر بأن اليد والوجه طاهر لاستصحاب الطهارة، والحدث باقي لاستصحاب بقاء الحدث. فنحكم بالحدث وبعدم نجاسة الأعضاء، مع أننا نعلم إذا الماء طاهر فلازم ماذا أقول وياك؟ كمل بعد شبولة. إذا الماء عفوا، إذا السائل كان ماء، إذا الماء راتمه قد قطع الحدث ووجهه وأعضاءه طاهر، وإذا برد فالحدث باقي والأعضاء ماذا؟ نجسه. أما نفرق ونفكك نقول الحدث باقي والأعضاء طاهرة، هذا مخالف للعلم الإجمالي. علمنا الإجمالي بأنه إما بول إما حدث ماذا؟ إما هو بول فإذا الحدث باقي والأعضاء نجس، وإما ليس ببول إذا الأعضاء ماذا؟ طاهرة والحدث مرتفع. فهذا الحكم بطهارة الأعضاء وبقاء الحدث مخالف لهذا العلم الإجمالي. ويترتب الأثر على كلا استصحاب، يعني استصحاب بقاء الحدث أثره ماذا؟ أثره ماذا؟ إنه بعد مسجدا ما يجوز الدخول في الصلاة، يجب عليه الوضوء من جديد، وهذا أثره. استصحاب بقاء طهارة الأعضاء له أثر، ما هو أثره؟ إنه ما يحتاج حينئذ أغسل الأعضاء من جديد للوضوء الثاني، فكل منهما له أثر. هذا صار واضح. الآن راح أمثل لك فرد مثال للذي هكذا بصورة بلي. كان أحد الأصحابين يترتب عليه أثر دون الآخر. لا. وأنا أستصحب ماذا حال السابق؟ الشخص بهم مسببين ماذا للاستصحابين ولا؟ أن أنا أستصحب بقاء طهارة الأعضاء. طهارة الأعضاء ليس الشك فيها مسبب عن الشك في بقاء الحدث وعدم الحدث. أحسست عن شيء ثالث والمستصحب هو ماذا؟ طهارة الأعضاء أي واحد وبقاء الحدث هذا الشيء ماذا؟ الثاني. فالمستصحبان طهارة الأعضاء واحد وبقاء الحدث هذا الثاني، وأحدهما ليس مسبب عن الآخر، أشك في أحدهما ليس مسبب عن الشك الآخر. أحسن هو إيه هذا حامل هذا العجيب. إحنا نفسنا بقى أسئلة إيه دون إحنا ما خالف، يعني احنا قلنا الكلام يقع في مقامين، مرة الكلام يقع فيما اذا كان احدهما سبب للاخر والثاني مسبب، هذا فرقنا منه، قلنا السبب مقدم. الآن الكلام في المقام الثاني، إذا كان أحدهما ليس سبب للثاني، وإنما كان مسببين عن شيء ثالث، هذا بعد ماذا نبين الآن ماذا الشقوق؟ بينا أربعة شقوق. إذا الشق الأول إذا كان إجراء الاصطحابين يسبب مخالفة عملية قطعية، الشق الثاني إذا ما يلزم لكنه ماذا فقط مخالف للإجماع، الشق الثالث أن يفترض على أنه لا إجماع أكو ولا كذا أكو، وإنما كلا الاصطحابين يترتب عليه الأثر كهذا المثال. والشق الرابع هذا الذي راح أذكره، أن أحد الاصطحابين يترتب عليه أثر، مثال ماذا يترتب على أحد الاصطحابين أثر؟ مثال ما لو وكلت شخصا أن يشتري لي عقدا، ما وكلت أن يشتري لي عقد فذهب إلى السوق وجاءني بجارية، قلت له إني لم أوكلك في شراء الجارية، وكلتك في شراء العقد. شو أنا بالجارية أبوي؟ قال لا شيخنا، وكلتني في شراء الجارية ولم توكلني في شراء العبد. ظل تعال شوف الاصطحابات المتعارضة حتى أبين لك شلون واحد إلى أثر واحد ما إلى أثر، هذا لعله تربيت شوي هنا يحتاج إلى التباعته. طب هنا نقول نستصحب عدم تعلق الوكالة ديما بالجارية، ويعارض باستصحاب عدم تعلق الوكالة ديما بالعبد، فهذان استصحابان متعارضان. الاثر علينا يترتب على واحد منهم، وهو ماذا؟ يترتب الاثر على استصحاب عدم تعلق الوكالة بالجارية، هذا الى اثر. ما هو اثره؟ ان شراء الجارية راح يصير بابك الى هنا، لم اوكله في شراء الجارية، فهذا الشراء شراء باطل. اما اصالة عدم تعلق الوكالة بالعبد ما لا اثر، ليش؟ لان لم يشتري عبد. حتى نقول شراء العبد صار باطلا، مفروض لم يشتري عبد، فقط الذي حصل شراء الجارية. فاذا فقط حصل شراء الجارية فالذي له اثر هو عدم تعلق الوكالة بالجارية، له اثر وهو بطلان شراء الجارية. اما ذاك ليس له اثر لانه لم يشتر العبد. فالتفت الى ذلك يا اخي، طبق العبارة هنا يجب يعني مثلا لا يجب اذا ما دام ليس له اثر مين صحيح اذا انت ما تقول. يقول وعلى الثاني يعني اذا لم يقم الاجماع، إما أن يترتب أثر شرعي على كل من المستصحبين في الزمان اللاحق، كما تستحب بقاء الحدث وطهارة البدن في من توضأ غافلا بماء مردد بين البول ماء والبول، وإنما قيد غسلته حتى يتأتى منه قصد القرب. ومثله استصحاب المحل من واجبي المني في الثوب المشترك، هذا المثال لا بأس به. أمن هذا الشق الثالث، ليش الشق الثالث؟ أنا المثال لا بأس به. يعني إذا تتذكرون هذا المثال راجع لمن؟ قلنا ذولاك الطلاب اثنين يعيشون في حجرة واحدة بالمدرسة، في المدرسة ولهم ثوب واحد يلبسه ليلة هذا وينام فيه وليلة ذاك وينام فيه، في يوم من الأيام وجدوا قطعة مني في الثوب، كل منهما شك انه هو محدث او ليس بمحدث، وموضع الكذا نجس اذا خارج من المني، الموضع يصير منه ماذا؟ نجس، واذا خارج من ذاك الموضع من ذاك يصير نجس، فكل يجري الاستصحاب. يعني ماذا؟ استصحاب طهار بقاء طهارة الموضع، الموضع من ذاك شخص، وهذا يجري استصحاب بقاء الطهارة في موضع من هذا الشخص الثاني. ولا إجماع على عدم بقاء الحالتين اجمعهما اصليك كفر. وكل الاسطحات اللي ترتب عليها اثر هذا ذاك الاسطحات انه بعد ما راح يروح شي يسمونه يطهر الموضع واكثر بعد شنو يقول بعد لباسه ثيابه تكون طاهرة. هاي اثر وهي اثر كبير يا اخي. ودافع كذلك اثره انه ثيابه وملابسه كذا طاهر لكن ما يترتب عليه الواقع احدهم نحن اجمالي هو احنا قاعد نقول هذا صار المطلب الاخر. احنا ما قاعد نقول الحكم بعد ما طيلها هسه شو مش نعم الحكم بعدين بس بدنا نجيب مثال لجريان استصحابين متعارضين وليس احدهما سوى اخر مسببي وانما ماذا كلاهما مسبب عن شيء ثالث وهو العلم الاجمالي بجنابة واحد وكل الاشخاص اللي يترتب عليه اثر واما ان لا يترتب على احد دون اخر كما في دعوى الموكل التوكيل في شراء العبد. الموكل قال انا وكلتك في شراء العبد ودعوى الوكيل التوكيل في شراء الجارية وانا بينت لك شلون يترتب الاثر على احد دون اخر بعد تكون تلتفت له هذا المثال قلت شلون ما يحتاج الاتفاق. فهناك اذا صور اربع مجموع الشروط عيش الاربع. الان قلنا نتكلم ماذا في الصورة الاولى والثانية اما الاوليان يعني ياه الاوليان يعني اذا هكذا يلزم مخالفة عملية قطعية من جميع الاتحادين هذا الأول. والثاني ماذا قام الاجماع على عدم بقاء الحالتين السابقتين فيحكم فيهما بالتساقط دون الترجيح ودون بعد ماذا التخيير. لا نقول بالترجيح دعنا المرجعة ولا نقول بالتخيير بل دعوانا التساقط. وها هنا فها هنا انا جبتها وحضوار منازل تنشيط الفاق فها هنا دعويان احداهما انه منع من المرجحات عدم الترجيح بما يوجد مع احدهما من المرجحات منع من المرجحات. يعني اذا احد الاستصحابين موافق للشهرة والاخر مخالف للشهرة احنا من نرجح الموافق مثل هو المثال الذي اذكرناه مثل المشهور في مثال الماء المتمم. قولوا ياي الماء المتمم شنو بطاهر الكر نجف ثم نمت بنصف طاهر ثم مكر. المشهور موافق لياء استصحاب للنجاسة استصحاب النجاسة يعني المشهور يقولون بأنه ماذا هذا الماء نجف يوافق استصحاب النجاسة. الشيخ الأنصاري يقول نحن الشهرة ما نجعلها مرجحة لهذا استصحاب النجاسة. عجيب يعني اكو بعض العلماء يا اخي يقولون بان مثل الشهرة مرجحة يقولوني طيب انتعشوا خلافا لجماعة. قال في محكي تمهيد القواعد محكي ليش قال محكي لانه ما عندنا تمهيد القواعد وانما العبارة حكية نقطية شارحة اذا تعارض اصلان هاي عبارة محكي القواعد اذا تعارض اصلان عمل بالارجح منهما ارجح يعني بدو يعني في الشهرة ارجح فنعمل به لاعتقاده بما يرجحه يعني المعتقد بالشهرة بالمرجح فنعقد باللي هو مرجح فان تساويا اذا يعني مرجح ما موجود او تساويا في المرجح شو يسوي يقول قولان في المسألة قال يقول تساقط اللي هذا من يحب هذا القول الشيخ الأنصاري يحب هذا القول يقول بالتساقط هو وقال شي يقول يقول نعمل بكل الأصلين بس طبيعي العمل بكل الأصلين إنما يجوز إذا لم يلزم مخالفة عملية أما إذا لزم مخالفة عملية كما في المثال الأول إذا تتذكرون استصحاب الطهارة في هذا الإناء في هذا الإناء فهنا لا يمكن العمل بكل الاستصحابين فالتفت جيدا التفت إليه شغل ترى هذا بي فإن تساوي خرج في المسألة وجهة خرج يعني شنو حصل يعني يوجد في المسألة قولان وجهان وجه الأول قلنا ماذا يقول بالتساقط وجه الثاني يقول نعمل كل الأصلين لكن قلنا نعمل كل الأصلين إذا ما يلزم مخالفة قطعية عملية لذلك إيش قال غالبا فعلى قيد غالبا أتى به ماذا؟ لإخراج صورة ما إذا لزم من إعمال الأصلين مخالفة عملية قطعية. هناك فقط يقال بالتساقط، بعد ما يقال بإجراء كلا الأصلين، إنما يقال بالتساقط، يمكن أن يقال بإعمال كلا الأصلين إذا لم يلزم مخالفة قطعية عملية. على أي حال إذا تعارض من أول أصلان أمر بالأرجح، مثال شنو؟ يقول ثم مثل له بأمثلة لتعارض الأصلين، منها مسألة الصيد الواقع في الماء. هناك الأصل يوجد استصحاب طهارة الماء، شو يقول؟ الماء ماذا؟ طاهر. استصحاب عدم التبكية، يقول هذا ميت، تعارض الأصلان. لكن أقول التمثيل بهذين الاستصحابين في غير محله ليس عن واحد سبب واحد مسبب، واحنا كلامنا ماذا؟ بما اذا كان مسببين عن شيء وكان ينرد الشيخ الانصاري لم يعد عليه شيء، ليش ما نبدا الشيخ الانصاري؟ طب لعله يعتمد على وضوح المطلب. ثم مثل له بامثله منها مساله الصيد الواقع في الماء الى اخر ما ذكره. بس احنا شاهدنا شنو يا اخي؟ شاهدنا وين صار؟ لم تيحه انه بعض العلماء قال اذا يوجد مرجح لاحد الاصحابين نعمل بالذي معه مرجح، وصرح بذلك جماعة من المتأخرين، هم قالوا هكذا، يعني نعمل بالذي وياه مرجح. اما احنا شو نقول؟ احنا شو نقول؟ تقول لا ابويا لا لا لا، الصحيح ما نعمل المرجحات، لكن دليل شنو؟ لماذا لا نعمل المرجحات؟ شوف النقطة، خلت نقطة هواية مختصرة، مختصر مفيد. يقول بأن الأصل يعطينا حكما ظاهريا ولا ينظر الاستصحاب، ينظر لتشخيص الحكم الظاهري ولا ينظر لتعيين الحكم الواقع. لذلك احنا نعد دليل شنو؟ كمل شنو؟ فقاهتي، ما نقول دليل اجتهادي، أدلة اجتهادية ناظرة لتشخيص الواقع، لكن قد تطابق الواقع قد لا تطابق. أما الدليل الفقاهة ما ناظر لتشخيص الواقع، بل ناظر لتشخيص الحكم الظاهري. إذن الاستصحاب يشخص الحكم الظاهر، بينما الشهرة اللي يقول يفعلها مرجح ناظر علما الى الحكم الواقعي. لو كانت الشهرة حجة هي من الادلة الاجتهادية ناظر لتشخيص الحكم، لكن قد الطاقة وتحصل قد ما طاق، بس هي ناظر الى تشخيص الحكم الواقعي. وما دام مدلول هذا الحكم الظاهر ومدلول ذاك النظر الى الحكم الواقعي، اذا مدلولهما مختلف، واحد ناظر الى السماء، واحد ناظر علما الى الارض، اذا كيف يكون احدهما مقوي للاخر؟ هل يمكن ان السماء تدعم الارض او الارض تدعم السماء؟ لا يمكن هذا الشيء. فالخلاصة لو كان الشهرة مع الاستصحاب كلاهما ناظر للحكم الظاهري، بلي بلي بلي بلي يمكن ان تصير الشهرة جابرة ومرجحة علما للاستصحاب. ولذلك انت اذا تمثلنا بمثال غير الشهرة للمرجح، مثلنا بمثال غير الشهرة، مثلنا بأي مثال؟ مثال الذي يكون المرجح ناظر علما الى الحكم الظاهري ايضا لكلنا نقول مرجح، يأتينا ان شاء الله فيما بس احنا الان بعد نتكلم عن المرجحات الذي ناظر علما الى الواقع مثل الشهرة. المرجحات الذي هي مثل الشهرة ناظرة الى الواقع، كيف ترجح الاستصحاب الذي ناظر لتشخيص الوظيفة الظاهرية؟ كيف مدلول هذا يختلف عن مدلول ذاك؟ فكيف هذا يقوي ذاك مع ان المدلول مختلف فيما بينهما؟ هذا دليلنا يا اخي على ان المرجحات لا يجوز اعمالها. طبق العبادة. لعله صحيح. صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح. ولذلك الشيخ ماذا يتكلم على مبنى بناء على انه حكم ظاهري. يعني اصل عملي ذري ذري صحيح. لما نقول بان هذا المثال الثاني ايضا انه ايضا ليس من ذلك تعارض الحكم. كل هذا الكلام ما يأتي معنا الا في موردها. يعني في المورد الماء المسلم كل مسلم كور عندنا دليل. يعني ولا يوجد فيما يعني شك بان هذا بقية طاهر. عندنا دليل بانه ليس حكمة. لكن مع قطع النظر عن الدليل. لا. احنا بتعارض الصحابة مع قطع النظر عن الدليل. هذا هو المقصود. يتعارض ولا مع وجود الدليل. الصحابة لا يجري. لا يجري. لا صحيح. بل. احنا عبر بتعارض الصحابة مع قطع النظر عن الدليل. والحق على المختار. هاي الشيخ الأنصاري قاعد يبين رأيه من المراجعة على رأي الذي بالاستصحاب شنو هذا العملي والحق من البحث مولانا دليل بحث المثال أصلا البحث أصلا إذا ما ليش نقطع النظر عن دليل ما الفائدة منه مع أنه عندنا دليل في المقام على خلاف هذا ما ما فائدة هذا من باب أعمال مرجحات واحد ما المرجحات في الاستصحابين يعني لابد أننا يؤتى بالمثال يعني لماذا المثال من والحق على المختار من اعتبار الاستصحاب من باب التعبد عند انه اصل عملي هو عدم الترجيح بالمرجحات الاجتهاديه يعني كلامنا الان في المرجحات الاجتهاديه يعني الذي يكون من قبيل الدليل الاجتهادي يعني من قبيل الشهره اما الذي يكون المرجح من قبيل اصل عملي ثاني اخر بحيث ناظر الى الحكم الظاهري ذاك ان شاء الله ياتينا ماذا البحث عنه ماذا يجينا ان شاء الله ماذا في بعد درس او درسين ان شاء الله يجينا نبين انه ذاك يمكن ان يكون مرجح بلي فالحق على المقام اعتبار عن باب التعبد هو عدم الترجيح ليه لان معدل اصحاب الحكم الظاهري فالمرجح الكاشف عن الحكم الواقعي وهو ياهو الشهرة لا يجدي في تقوية الدليل الدالي على الحكم الظاهري يعني لا يجدي لتقوية الاصحاب ليه لعدم موافقة المرجح وهو الشهرة لمدلوله يعني لمدلولنا مدلول الاستصحاب حتى يوجب اعتراضه وبالجملة فالمرجحات الاجتهادية مثل الشهرة غير موافقة في المضمون للأصول العملية الأصول مضمون الحكم الظاهري أنا مرجع اجتهادية ناظر إلى تشكيل الحكم الواقعي حتى يعاضدها حتى تعاضدها يعني حتى المرجحات الاجتهادية تعاضد ماذا؟ الأصول وكذا الحال بالنسبة إلى الاجتهادية يقول الشيخ الأنصاري وهكذا اتبح شيخ وإن كان خارج عن محل كلامنا لكن لا بأس من باب الكلام يجر الكلام نشير إليه أنه إذا تعارض دليلان اجتهاديان اجتهاديان مثل من؟ مثل لي خبران وكان الأصل يوافق أحدهما فلا يكون هذا الأصل الموافق لأحدهما لا يكون مرجحا فهم العلم لهذا الخبر على ذات الخبر لماذا؟ خلافا لبعض العلماء لماذا؟ لأن مضمون الخبر الحكم الواقع ناظر لتشخيص حكم الواقع والأصل ناظر إلى تشخيص حكم الظاهر فأحد المضمونين مخالف المضمون الثاني فكيف تحصل عملية التقوية والمقوية عملية التقوية بينما شلون تحصل ماذا؟ لذا يقول وكذا الحال بالنسبة إلى الاجتهادية عن الأدلة الاجتهادية فلا مثل أخبار تعارضة فلا يرجح بعضها على بعض لموافقته الأصول التعبدية من هذا الباب لا باطئ خب الأصحاب لو قلنا قولوا ياي بلنا أنس لو قلنا شنو قولوا ياي لو قلنا أصل ثابت من الأخبار إذا الشهرة ما تكون مرجحة إليه لأحد الأصحاب على الآخر أما لو قلنا أصحاب إمارة يعني حجة من باب الظن إي بلي مولانا بلي مضمون الشهرة نظر أي واقع مضمون الأصحاب نظر أي واقع فأحدهما يقوي الآخر نعم لكن احنا ما نقول اصحاب حجه مضاربا نعم لو كان اعتبار الاستصحاب من باب الظن النوعي يعني قلنا انه يفيد الظن عند نوع الناس يمكن الترجيح بالمرجحات الاجتهادية بناء، لكن فرق شيء، فرق شيء آخر. يعني نجعل الشهرة مرجحة، لماذا نجعل الشهرة مرجحة؟ هو مدرك كون الشهرة مرجحة ماذا؟ فالسؤال بلا بيناتنا، مدرك كون الشهرة مرجحة ماذا؟ رواية وردت في كتاب غوال اللآلي لابن أبي جمهور الأحسائي، قال يرد عنكم الخبران المتعارضان. فالإمام إيش أجاب؟ يؤخذ بأش أو خذ بالمشهور بين أصحابك. في مقبولة بن حنظل هم ورد هذا الشيء. فسبق ومدرك كون الشهرة مرجحة هي رواية الغوالي ومقبولة بن حنظل. لكن يمكن لقائل أن يقول بأن الشهرة إنما تكون مرجحة في خصوص الخبر. هذه المرجحات ذكرت مرجحات في خصوص بعض الخبر، لا في كل دليلين اجتهاديين وإن لم يكونا خبرا. ومن هنا وقع الكلام بين الفقهاء في أن هذه المرجحات هل هي مرجحات لغير الخبر من هذه الاجتهادية أم لا. هذا كلام بينهم، وإن شاء الله بحوله وقوته عز وجل يجينا بعد كم يوم في بحث التعادل والتراجم، يجينا إن شاء الله. فلذلك الشيخ الأنصاري شوف هذه العبارة شو يقول نعلم أن اعتبار الصحابة باب الظن النوع، يعني صار إمارة، يعني قلنا بأنه إمارة. أمكن الترجيح بهالمرجحات الاجتهادية مثل الشهرة بناء على الرأي اللي بيقول بأن هذه المرجحات مثل الشهرة نعملها في كل دليل اجتهادي لا خصوص خبرا، بناء على ما يظهر من عدم الخلاف في أعمال التراجيح بين الأدلة الاجتهادية، يعني وإن لم تكن من قديم. أنا تفهم شلون يا ولا أخبر. أما إذا قلنا لا مختصر التراجيح بالأخبار، نقتصر على مورد الذي أشارت له الروايات وهو الأخبار تعرض الأخبار، لا نتعدى إلى الأدلة الاجتهادية الذي واحد من عدة الاستصحاب على أي حال. فأمكن الترجيح بالمرجع الاجتهادي بناء على ما مر معنا ثلاثة أحمال الترجيح بين كل دليل اجتهادي كما ادعاه صريحا بعضهم، ادعى هذا عدم الخلاف. لأنه كيف يأتي الاستصحاب ويأتي مرجح اجتهادي مثل غوال الألي يأتي وجده أن الاستصحاب أن يريد أن يرجح فرض الشهرة. لا هو غوالي اللي قال الرواية شنو قال؟ قال خذ بالمشهور من الخبر. نعم، ولكن في أي مورد يمكن أن يتصور أننا نوجه الاستصحاب ورجح في المقابل مرجح روائي؟ يعني خل أتمم أقوله على أنه الرواية هذه قال الغراء الغوالي اللي قال خذ بالمشهور من الرواية. طب هاي الشهرة صارت مرجحة لكن لخصوص الخبرين أو لكل دليلين اجتهاديين وإن لم يكون خبرين. فبناء على التعدي إذا قلنا على أنه الشهرة تصير مرجحة لكل دليلين اجتهاديين، من أمثلة الدليل الاجتهاديين يا راح يصير الصحابة إذا تعارض أحد الأشهر مع هذا الصحابة هذان دليل أشهر بناء على أن حجتهم باب الظن، فحينئذ الشهرة تصير مرجحة ماذا لأحدهما، مثل في مثال قلنا الماء المتمم كرا يتعارض الصحابة عن الشهرة موافق لصحاب النجاس، يعني أنا شهرة عملية في أحدهما. أو فتوائية أو عملية طولية مو مهم السلام كما تعالوا صريحا بقى. لكنك عرفت فيما مضى شعرتك عدم الدليل على الاستصحاب من غير جهة الأخبار، يعني عرفت على أن الاستصحاب ليس حجة من باب الظن بل وإنما حجة من باب الأخبار فهو أصل عملي. إذن من يدلل على الشهرة مرجحة إلا لكنك عرفت فيما مضى عدم الدليل على الاستصحاب من غير جهة الأخبار الدالة على كونه حكم ظاهرية، إذن فلا ينفع ولا يقدح فيه، لا ينفعه ولا يضره موافقة الإمارات الواقعية ومخالفة الإمارات الواقعية، يعني مثل الشهرة موافقة الشهرة ومخالفة الشهرة الأصحاب. إذن لا تؤثر شيء، لا موافقة الشهرة للأصحاب تنفعه ولا مخالفتها تضره، لأنه واحد ناظر إلى الحكم الظاهر وواحد ناظر إلى الحكم الواقعي. هذا كله مع الإغماض عما سيجيء نرجئه إلى يوم السبت إن شاء الله.